وتنساني وتذكرني وتنساني.

وانسى الكل علشانك علشانك علشانك علشانك أطاوع أطاوع أطاوع أطاوع في هواك قلبي. Come on.

حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب Thank you.